الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله مع فضلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. والآن مع الشريط التاسع. كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في شرح واختصار كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر الأندلسي المالكي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قول المؤلف: باب معرفة أصول العلم وحقيقته، وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا، وهو في المجلد الأول في الصفحة 751. روى بإسناده عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث صحيح رواه جمع من الصحابة. يريد المؤلف في هذا الباب أن يعرفنا أصول العلم، أي من أين تأخذ أيها المسلم دينك، ما هي الأصول التي تستقي منها العلم الذي به تعبد الله، من أين تأتي بالعلم؟ تعرفون أن العلم الدنيوي يأتي عن طريق التجربة والنظر والاختبار، أما العلم الديني فله أصول منها يؤخذ العلم. فروى بإسناده هذا الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، يعني ما دمتم أيها المسلمون تتمسكون بهذين الأمرين فلن تضلوا، لن يصيبكم الضلال، وبالتالي إذا لم تكونوا ضالين تكونون أولياء الله، وإذا كنتم أولياء الله فإن الله يسعدكم وينصركم، وتخطيطات الأعداء لا تضركم. أما إذا ابتعدتم عن هذين المصدرين والأصلين فإنكم تصيرون عرضة لأي مخطط شيطاني، وتصيرون معرضين كذلك لوساوس الشياطين ونزغات الشياطين. ما هما هذان الأمران؟ هما كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل الذي تأخذ منه دينك أيها المسلم هو الكتاب والسنة، القرآن الكريم والسنة الصحيحة، هذا أصل يجب على المسلمين أن يتفقوا عليه، وهذا متفق عليه بين المسلمين ولله الحمد إلا من شذ. ما روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قبل نفسه، رواه البخاري والنسائي. إذن هذا الحديث يسأل فيه أبو هريرة رضي الله عنه سؤالا عظيما، وكما توقع الرسول عليه الصلاة والسلام كان أبو هريرة أول من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. لماذا؟ لما رأى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من حرصه على الحديث، وفي رواية من حرصك على العلم، فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث سماه علما، فهذا يدل على أن العلم الحقيقي هو ما جاء في الكتاب والسنة. إن أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قبل نفسه. إذا أردت أيها المسلم أن يشفع فيك الرسول صلى الله عليه وسلم فأخلص لا إله إلا الله. أخلصها، كيف تخلصها؟ قلها بلسانك معتقدا بقلبك مخلصا لله في ذلك. أما أن تقولها لا إله إلا الله هكذا بلسانك فهي قد تنفعك في الدنيا مع المسلمين، لأن المسلمين يعاملونك بحسب الظاهر، أما إن لم تكن مخلصا من قلبك فهذا فيه خطر عظيم. الشاهد من الحديث أيها الإخوة قوله لما رأيت من حرصك على الحديث، يعني أراد المؤلف بهذا الحديث أن يستدل على أن العلم يؤخذ من الحديث النبوي. إذن العلم الشرعي ما نأخذوش من التجربة، ما نأخذوش من المنامات، ما نأخذوش تقليدا للآباء والأمهات، وإنما نأخذه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنام ما نأخذوش منه الأحكام الشرعية، المنام قد يكون بشارة، مثلا تشوف رجل يقول لك في المنام أنت رجل صالح، أنت من أهل الجنة إن شاء الله، هذه بشارة، سيولد لك مولود ويكون صالح، سيرزقك الله بكذا في المنام بشارة. أما يجي واحد في المنام يقول لك افعل كذا، اذكر الله بالطريقة الفلانية، ولا روح عند القبر تاع هذاك القبر أو كاين والي ثم ادعوه كما يفعل بعض الجهال، لا. الشريعة الإسلامية كاملة تأخذ منها الأوامر والنواهي، أما المنامات هي مبشرات كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام، مبشرات. يعني تشوف مثلا بعض الناس يجي يقول أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال لي أذكر الله بالطريقة الفلانية، ويدير طريقة ويجمع عليها الناس وتولي الطريقة الفلانية، غلط. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت أكمل الله له الشريعة، المنام هذاك اللي شفته نعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة أخذنا بتلك الطريقة، وإن خالفها لم نأخذ بها. إذن المنامات راهي مبشرات فقط، يبشرك، أما تأخذ منها الأحكام الشرعية لا. وهنا وقع خلط كبير عند كثير من المسلمين، كما واحد كان ينهى الناس عن التمسح بالقبور ودعاء الأولياء من دون الله، قال كنت أنهى الناس، كان ينهى هكذا، يعني ما ليس ديانة، ما يقولهم مش الناس راهم يخدموا كذا، يعني ماشي ديانة، قال لك فأوقف لي في المنام هذاك الوالي، قال له بعدني خير من خير لك، بعد خير لك، قال لك فانتهيت. قلت له الشيطان هو تصور في ذاك الإنسان وقال لك بعد خير لك، انت راك تنهى عن منكر، إنما أخلص النية لله، راك تنهى عن منكر، هذاك اللي تصور لك شيطان، شيطان باش يخلي الناس في ضلال مبين، يتركوا يدعون الله رب السماوات والأرض خالق السماوات والأرض ويتجهون إلى مخلوق، هذا المخلوق نهار مات ما غسلش روحه، ما كفنش روحه، ما دفنش روحه، يقدر يعطيك ذرية صالحة، هذا شرك بالله، لا يجوز أن تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لو كان الإنسان حي حي ودعوته طلبت منه حاجة ما يقدر عليها غير ربي وقعت في الشرك، فما بالك لو طالبتها من ميت؟ هذا لا يجوز يا جماعة. حتى انتشر هذا حتى في الأناشيد وفي الأغاني وفي الأشعار بسبب هذه العقيدة الفاسدة. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني كاين بزاف من الناس راهم واقعين في الشرك بدون ما يشعروا. احنا ما نكفروهم، مش مازالهم مسلمين، لكنهم واقعين في خطر عظيم، فهم واقعين في خطر عظيم، عليهم أن يصلحوا أحوالهم. يعني كما يقول مثلا سيدي فلان أجيني في المنام نبرع جيت قاصد، هذا ما يجوز يا جماعة. عبد القادر يا أبو علام داوي حالي، ما يجوز. عبد القادر يا أبو علام، يعني سيدي عبد القادر، سيدي عبد القادر رجل صالح مات، ادعو له أنت، لا تدعوه، كيف يداوي حالك؟ هو محتاج إليك رحمه الله، محتاج إلى دعوة صالحة من مسلم تدعو له أن يغفر الله له ويرفع درجته. إذن أسعد الناس بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا من قبل نفسه. وهنا يحصل خلط بين التوسل والدعاء. التوسل وشنو التوسل؟ يعني طالب الوسيلة، تقول عدت إلى السطح، ما هي وسيلتك؟ وسيلتي مثلا الحبل، وسيلتي الدرج. فالوسيلة هي ما تتوصل به إلى الشيء. فالتوسل في الشريعة الإسلامية راه مضبوط، يعني راه فيه الأحكام تاعه مضبوطة واضحة. التوسل هو أن تأتي إلى رجل صالح مثلا حي يسمعك ويراك وتطلب منه الدعاء أن يدعو الله. ما تقول له أنت يا سيدي فلان الحي اللي أنا نشوفك أعطيني كذا مما لا يقدر عليه إلا الله، لا، تطلب منه يدعو الله لك. أما إذا كان ميتا أو بعيدا فلا يجوز أن تطلب منه شيئا، لأنه لا يسمعك ولا يراك ولا يقدر على تنفيذ طلباتك. بعض الناس يقول كان نجي عند الوالي نقول له سيدي فلان وصل الدعوة هذه عند ربي. خطأ هذا، مين سمعك؟ شو هو مين سمعك؟ أنت ادعو الله في مساجد الله. القبور ليست محلا للدعاء للنفس، وإنما هي للزيارة لكي تتعظ بالآخرة، تتذكر الآخرة وتدعو للميت بالمغفرة والرحمة فقط. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فكيف تترك الله القادر على كل شيء وتدعو عبد مخلوق ضعيف محتاج فقير إلى الله؟ إذن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قبل نفسه هذا هو أسعد الناس بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يشفع، لكن ما يقدرش يشفع إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله له بالشفاعة، قلوش. والشرط الثاني أن يكون الله راضيا عن المشفوع فيه، اللي راح يشفع فيها الرسول عليه الصلاة والسلام يرضى عليه ربي. أما إذا ما يرضاش ربي عليه ما يقدرش يشفع له. ربي سبحانه وتعالى ليس مثل الملوك المخلوقات، لا، هو ملك الملوك. أنت كي تدخل عند مسؤول كبير وبيناتكم علاقة قوية باش تشفع لإنسان على وجهك يسمح لهذاك الإنسان مع أنه موش راضي عليه، نعم، لكن ربي لا لا، إذا موش راضي على هذاك الإنسان ما يقدر حتى واحد يشفع له. لازم نتفرقوا أيها الإخوة بين الخالق والمخلوق، ولهذا لابد من دراسة العقيدة الإسلامية السنية الصافية التي تركها لنا العلماء رحمهم الله تعالى. عقيدة صافية تقراها تعلمها، تتعلم صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء الله، ما هو موقفك من الأنبياء والمرسلين، ما هو موقفك من القضاء والقدر، ما هو موقفك من الصحابة، ما هو موقفك من الحكام، ما هو موقفك من المؤمنين، ما هو موقفك من المنافقين. هذه عقيدة راهي مسطرة بين واضحة، ما علينا إلا أن نتعلم ونطبق. ثم روى بإسناده حديثا آخر يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: نبر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها غيره، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الحديث حديث صحيح. نظر الله عبدا، أي أعطى الله تعالى النظارة والبهاء وحسن المنظر لمن يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبلغه لغيره. فهذا الحديث يفيد أن العلم يؤخذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن العلم من أين يؤخذ؟ يؤخذ من أصول، يعني العنصر، العين، العيون التي نشرب منها الشريعة الإسلامية. منين؟ من أصول، هي الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنه. إجماع الصحابة، إذن الكتاب القرآن الكريم والسنة لازم تكون صحيحة، مش أي واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ، لا، لابد تتأكد باللي الحديث صحيح. شحال من واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، نقول له يا أخي منين جبت الحديث هذا؟ يقول لك صبته في الجريدة ولا صبته في اليومية، اسمها الكالندري، يكتبك الحديث وبعد يكتب لك، ما يقولكش شكون اللي رواه، حديث شريف، هو ما كاش منه، ماشي حديث. لابد تتأكد. كيف تتأكد؟ مثلا رواه البخاري ولا مسلم، هذا حديث صحيح. وأما غيرهما تتأكد واش قال العلماء، رواه أبو داود وهو حديث صحيح، صححه الحافظ بن حجر العسقلاني، صححه فلان من العلماء قديما وحديث، لازم تتأكد الحديث. لعلى الحديث محفوظ، الحديث راه محفوظ، لكن ماهوش محفوظ كما القرآن. القرآن الكريم واضح باين، والحديث محفوظ حفظه الله لأنه من الذكر، والله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إلا أن الوصول إلى صحة الحديث لابد من مجهود أكثر من المجهود اللي تبذله مع القرآن الكريم. وإجماع الصحابة، علاش قلنا إجماع الصحابة؟ يعني المفهوم تاع الصحابة للدين، المفهوم العام، التفسير تاع الإسلام نفهموه من الصحابة. بعض الناس يقول لك كيف الصحابة كان عندهم الثلاجة والطيارة، قل له لا، المفهوم الصحيح للدين يعني كيفاش تفهم القرآن والحديث، فهموا كما فهموا الصحابة. كي تفهم القرآن والحديث كما فهموه الصحابة يولي عندك فكر نظيف. كي تحوسنا على حكم الطيارة تصيب حكم الطيارة حكما يوافق الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، تفسير الصحابة، وكذلك إجماع العلماء من بعدهم من بعد الصحابة على ما لا يتعارض مع هذه الأصول. إذن عندنا الكتاب والسنة والإجماع، ما هو الدليل على الإجماع؟ قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ربي واش قال هنا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، زاد إضافة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما قالش برك اللي شاق الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، اللي شاق الرسول أو دار معصية، وكذلك اللي خالف سبيل المؤمنين. ومن هم المؤمنون لما نزلت هذه الآية؟ شكون هما؟ الصحابة رضي الله عنهم. إذا ما تخالفش فهم الصحابة للدين. متى انحرفت الأمة وخرجت لنا الطوائف والفرق؟ لما كل واحد صار يفهم الدين على فهمه أو فهم شيخه، ولات الأحزاب كل واحد كيفاش يفهم الدين. لكن لو كان نرجع لهذه الآية، نتبع سبيل المؤمنين، نفهم الإسلام كما فهموه الصحابة، عند ذلك يزول الخلاف. هذا هو الأصل الثالث، الإجماع. ثم والدليل كذلك على أن الأمة لا تجتمع، ما تتفقش على ضلالة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها، رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وغيرهما، وهو حديث صحيح. وش معناتها رواه أحمد والطبراني وأبو داود؟ وش معناتها؟ نزيد نشرحها هذه، معليش باش نكون عندنا شوية مستوى لبس به. رواه أحمد، شكون هو أحمد؟ هذا عالم من العلماء، كان في القرن الثاني أو القرن الثالث هجري. وش دار؟ امشى في البلدان ويجمع الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الرواة. يسمع في اليمن، كاين عالم يروح لليمن، هذاك العالم كيسمع منه، هذاك العالم جاب الحديث من عند تابعي، والتابعي جابه من عند صحابي، والصحابي من الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكتبوا ويحفظوا. هذا وش معناته رواه؟ وش معناته أخرجه؟ أخرجه كيف كيف يعني؟ الحديث جابوا وكتبوا وخرجوا للناس ورى الحديث، ها والحديث. هذا وش معناته أخرجه رواه فلان وفلان؟ إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة. طلب ربي ما تجمعش الأمة تاعي على ضلالة، ما يتفقوش على ضلالة، لابد يخرج واحد يقول لهم لا هذا الشيء ما كانش منها، فأعطانيها، استجب له ربي سبحانه وتعالى. الأمة ما تتفقش على ضلالة، ما تصيبش الأمة كلها متفقة على حاجة مخالفة للإسلام أبدا، لابد ولو يخرج لهم واحد يقول لهم لا راكو خالفتوا الإسلام، ارجعوا للإسلام. هذا معنى الإجماع، ألا تلتقي مع عالم إلا ويقول لك الشيء الفلاني حرام أو الشيء الفلاني واجب أو الشيء الفلاني مستحب. هذا هو الإجماع، اتفاق العلماء، اتفاق العلماء تاع الشريعة على أمر من الشريعة. إذن عندنا أيها الإخوة الكتاب والسنة والإجماع، وأدقها الإجماع تاع الصحابة. ثم القياس على هذه الأصول الثلاثة، يعني ما يشبهها، يبقى يدور في فلكها ما يخرج العالم. جاءت مسألة جديدة، وش يدير؟ يبحث عليها في الكتاب والسنة والإجماع. ما صابش الحكم تاعها صريحا مصرح به في القرآن أو في السنة ولا في الإجماع يجتهد العالم اللي عنده مؤهلات باش يجتهد ويخرج لنا الحكم، لكن ما يخرج عن هذه الدائرة، ما يخرج من الدائرة هذا معناتها الكتاب والسنة والإجماع والقياس على هذه الأصول. أما إنسان يقيس هكذا يستعمل القياس على غير أصل فهذا لا يقبل منه ويرد على صاحبه كائنا من كان. طيب، ثم روى بإسناده عن عطاء رحمه الله في تفسير قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال طاعة الله ورسوله اتباع الكتاب والسنة، وأولي الأمر منكم قال أولو العلم والفقه، إسناده حسن. يعني الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لابد أن نطيع الله ونطيع الرسول عليه الصلاة والسلام وأولي الأمر. أولو الأمر هم العلماء الذين يطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويأخذون الأحكام من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيه كذلك الحكام الأمراء الأئمة الذين يطيعون الله ويطيعون رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الأوزاعي لأحد التلامذة يا بقية، اسمه بقية، العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني العلم الصحيح هو العلم اللي جانا من عند الصحابة، وما لم يجئ عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس بعلم. وش معنى هذا؟ يعني الشيء اللي خالف الصحابة ما تأخذش به، حاجة كانت في وقتهم ومن بعد إنسان يفتي بخلاف قول الصحابة هذا لا ليس بعلم. أما إذا حاجة جديدة، مسألة جديدة ما كانتش في وقت الصحابة، معليش العالم يجيب لنا الحكم الشرعي لكن ضمن الأصول هذيك ما يخرج منها، يبقى يدور غير في هذيك الأصول الكتاب والسنة والإجماع. ثم قال يا بقية، هنا بدأ يعلم في هذا التلميذ، يعلم له كيفاش يصير في هذه الحياة. قال يا بقية لا تذكر أحدا من أصحاب محمد نبيك صلى الله عليه وسلم إلا بخير، إياك أن تذكر أحدا من الصحابة بسوء، تذكرهم غير بالخير، والأشياء التي وقعت بينهم من اختلافات اسكت عنها، اسكت، لأن الصحابة رضي الله عنهم ناس ما نقولوش باللي كل واحد منهم معصوم، لا، ممكن واحد منهم يخطئ لكن لا يذكر إلا بالخير. وإذا ذكرت هذاك الخطأ مثلا فقهي تحسن العبارة، علاش؟ خطأ أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لو كان لكم نقولوا فلان صاحب الوزير تخلطش فيها، شوف وصحاب محمد معليش تخلط فيهم عليه الصلاة والسلام، فكيف يسب الصحابة؟ بعض الناس يسبوا أبا بكر الصديق ويسبوا عمر ويكفروا معاوية ويسبوا عثمان، سبحان الله، كيف تسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهما اللي جابوا لنا الدين؟ فإذا احذر أن تسب أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والقصص التي رويت عنهم في لما اختلفوا بشر، اختلفوا أكثرها كذب، أكثر القصص هذه كذب، كاين طائفة الخدمة تاعها تخصص تاعها فاش طبع الكذب، يخدموا الكذب على الصحابة رضي الله عنهم. فأكثر القصص التي رويت عن الصحابة في الخلاف اللي صار بيناتهم في عهد علي ومعاوية أكثره كذب، 90% ولا 95% كذب. علاه؟ ما كان السند يقول قال فلان شكون اللي رواه، المهم صبناها في كتاب. لا لا، والصواب يعني الحق، إذن الكذب ما نأخذوش به. وما ورد عنهم بإسناد صحيح أنهم أخطأوا فيه فهذا يلتمس لهم الأعذار، على إما أنهم مجتهدون بين مصيب ومخطئ، وما أخطأ فيه قد تأوله، وما أخطأ فيه قد يكون استغفر الله تعالى منه، ما استغفرش عنده الحسنات، الحسنات اللي دارها، جهاده مع النبي عليه الصلاة والسلام، صحبته للرسول عليه الصلاة والسلام، راهي عندها وزن تكفر الذنوب. هذا هو يعني الجيل تاعنا الفريد اللي هو جيل الصحابة يسب، واش بقى لنا يا جماعة؟ أبو هريرة هذا ما خلوا فيه والو، قالوا لك كذاب. أبو هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث، معناتها إذا قالوا كذاب نخليه الأحاديث تاعه، راحت السنة، سبحان الله. فلذلك لا تذكر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله جاء بعض الصحابة سأله قالوا له ماذا تقول في الفتنة التي جارت بين علي ومعاوية؟ قال تلك دماء، تلك دماء لم نشارك بها بأيدينا، فلا أحب أن أشارك بها بلساني. شوف أهل السنة. وبعض الناس الآن راه يدير محاكمة العالي ومعاوية، يا أخي أنت كيف تدير محاكمة بين زوج وما مش خيين قدامك؟ هذا أولا. ثانيا وراهم الأدلة، حتى احنا عندنا العامة واش يقولوا؟ الشرع يسمع من زوج. وثالثا شكون اللي دارك قاضي نتاع العالي ومعاوية؟ شكون اللي نصبك قاضي؟ سبحان الله. فلذلك أيها الإخوة، السلامة، السلامة، سلامة اللسان والقلب لأصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. رد بالك تمس صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، راهو يغضب منك النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. طيب، ثم قال ولا تذكر أحدا من أمتك إلا بخير، وإذا سمعت أحدا يقع في غيره فاعلم أنه إنما يقول أنا خير منه. طيب، إذن إذا كان الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا على قول إياك أن تخالفه، وإذا كان ما اجتمعوش اختلفوا على في مسألة على قولين، خذ بأحد القولين مما هو أقرب إلى الصواب ولا تخرج عن قوليهما. ولذلك يقول هنا أبو عمر بن عبد البر معناه أنه ليس له أن يأتي بقول يخالفهم جميعا، يعني الصحابة، إسناده صحيح ورواته ثقات. إذن أيها الإخوة، المؤلف جاب آثار كثيرة وجاب أحاديث كثيرة في هذا الموضوع، ثم بين أن الرأي ليس بعلم. الرأي، وش معنى الرأي؟ يعني هكذا الإنسان يتكلم، هكذا يتكلم ما عندوش دليل، كما بعض الناس إلى الآن تكونوا قاعدين في جلسة واحد يقول يا جماعة الشيء الفلاني راه حرام لأن الله تعالى يقول كذا وكذا، واحد يقول أنا في ميزي يعني في عقليتي ما فيها والو يا جماعة، واش فيها؟ واش ما فيها والو؟ هذا هو الرأي الذي يصادم الإسلام. واحد يعرف الدين ويتكلم يقول لك يا أخي مثلا الربا حرام، أقول لا لا اسمح لي رانا في القرن 20 واقتصاد وكذا، نظن ربي يدرك يحاسبنا على هذا. اسمع نقول ما هذا العقل تاعك كل استعملوه في البطاطا وقتسنا غرسوا البطاطا وقتسنا نحيوها. الدين ما تعرص الدين بالعقل تاعك. حاجة حرام حرام قول هي حرام وما نقدرش نطبقها ربي يعفو عنا. هذه راهي أخف. هذا هو. إذن الرأي ما تستعملش الرأي في الدين. يعني الإسلام الدين الإسلامي ما قالكش نحي العقل تاعك رميه في المزبالة حاشا لا. أصلا الإسلام ما يكلفكش إلا إذا كنت عاقلا. من شروط التكليف ماذا؟ العقل. أما العقل هذا تستعمله باش تعارض الشريعة ولا باش تجيب لنا أحكام جديدة بالعقل تاعك في الدين في الحلال وفي الحرام، هنا راك وقعت في ذنب عظيم. ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله في صفحة 779: ولا أعلم بين متقدم هذه الأمة وسلفها خلافا أن الرأي ليس بعلم حقيقة. ليس بعلم. إذن هنا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول يبين لنا وش هي الأصول اللي ناخذ منها الدين تاعنا. ناخذوه من أصول. وأما العقل والفهم هذا لا نعارض به الشريعة، وإنما نفهم بها الشريعة الإسلامية. عن أبي الفيض ذي النون بن إبراهيم رحمه الله قال: من أعلام البصر بالدين معرفة الأصول لتسلم من البدع والخطأ، والأخذ بالأوثق من الفروع احتياطا لتأمن. هذا منهج ثاني باش تبعد من البدع والخطأ. لازم تعرف الأصول. وش معنى الأصول؟ مش معنى أصول الفقه برك، لا، يعني الدين على وش مبني. ولذلك مثلا كتاب الأربعين النووية، ما معنى النووية؟ بعضنا تفهم سلاح النووي، لا لا، النووية هذا واحد العالم محي الدين من بلدة نوى، ما زالها موجودة إلى اليوم في سوريا واسمها نوى، فنسبوه إليها كما نقولوا البوليدي المستغانمي. فهذا أصله منين؟ من نوى. فيقولوا له النووي، عالم من علماء المسلمين، اجمع 40 حديث أو 42 حديث. هذه الأحاديث هذه كي تقراها وتفهمها تفهم الدين بشمول. هذا معنى الأربعون النووية، يعني 40 حديث ولا 42 حديث كي تقراها مليح وتفهمها تفهم الدين مليح، خاصة لما يكون الشرح تاعها شرح تاع واحد عالم يشرحها شرح جيد. كثير من طلاب العلم ما نقولوش العوام ما قراوش الأربعين النووية، غير يلتزم يروح لفتح الباري ولا المغني وما قراش الأصول. غلط، ابدأ بالأصول. الأربعين النووية هذه راهي حتى مترجمة باللغات الأجنبية، إذا ما تعرفش العربية هي مترجمة باللغة الفرنسية مثلا. اقرأها، اقرأ هذه الأحاديث هذه تفهم الدين حاجة أخرى. تفهم الدين يعني فهما صحيحا، لأن هذه الأربعين تضبط لك العقل تاعك. العقل تاعك يولي مضبوط، ما يوليش كي الفلان. شفتوا الفلان؟ الفلان شفتوا كيف يروح منا ومنا؟ لا لا، العقل تاع المسلم لازم يكون مضبوط، ماشي فلان مضبوط. علاش راهي توقع البدع والمخالفات؟ كل مرة يخرج لنا واحد يجيب لنا رأي الأمة قاعدة تضطرب. وشنو هذا؟ لأنه ما كانش الضبط، العقل هكذا سايب، معليش الضرب. كي تقرأ الأربعين النووية هذه وزيد لها ثمان أحاديث زادها ابن راجب الحنبلي ولات 50، هذا 50 أحاديث كي تقرأها لعقل تاعك يولي عنده الزرب الزرب. تفهم الدين مليح. من ماذا بينا أيها الإخوة وخاصة طلاب العلم بدأوا وقرأوا هذا الأربعين هذا والزيادة 42 سماها 40 يعني هكذا باش ينحي الكسر. وجاء عالم آخر ابن رجب زاد ثمان أحاديث كذلك من الأصول ولات 50. كي تقرأها تفهم الدين وقرأ الشرح تاعها شرحا موجزا تفهم الدين مليح. إذن الأصول الإنسان كيف يفهم الأصول يقول عنده قواعد وأصول يسلم من البدع. كي نعرفوا مثلا وش هي البدعة بزاف من الناس ما يعرفوش شنو هي البدعة. غير تقول له الحاجة الفلانية بدعة يقول لك ايه والطيارات هاني بدعة. خطر ما يعرفش ما على بالوش باللي البدعة هو ما كان في ماذا في الدين. أما الرسول عليه الصلاة والسلام مركبش السيارة مركبش السيارة لأنه ما كانش في وقته. والسيارة هذه من أمور الدنيا تحب تركب السيارة ولا تمشي على رجليك دبر راسك بس ما تقولش بدعة. إذن هنا هذا العالم هذا وش يقول يعني باش ما توقعش في البدعة والخطأ تعرف الأصول تعرف الأصول. كذلك تعرف متى يكون إنسان مبتدع متى يكون كافرا. علاش من ذاك ويخرجوا لنا شباب يكفروا الأمة ما يصلوش مع الناس ما يسلموش على الناس. علاه ما عندهمش هذا الضبط. ومن بعد خمسة شهور يعاود يسلم على الناس. من بعد شهرين يعاود يجبد روحه. ثلاثة شهور يروح على اليمين. خمسة شهور يعاود يطلع على اليسار. علاه ما كانش ضبط أصول تضبط روحك. هذا ما أنت قواعد في الدين. قال سمعنا الله تعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هيا ليه ما يحكمش قاع بما أنزل الله كافر كما فرعون والنمرود. لا فيه تفصيل. الآية هذه فيها تفصيل عند الصحابة وأتباع الصحابة. قد يكون كافرا خارجا من الملة ليحكم بغير ما أنزل الله وقد يكون ليس كافرا وإنما أتى ذنبا عظيما وهو كفر أصغر لا يخرجه من الملة وقد أتى ذنبا عظيما لكن ما خرج من الإسلام. لازم نعرف هذا الضوابط. كيف تعرفها؟ أدرس عقيدة السلف الصالح. شكون هم السلف الصالح؟ الصحابة. على سبيل المثال عندنا الرسالة لابن أبي زيد القيرواني تعنى هذا تعنى من بعض الناس يقولوا جيبوا لنا الدين من ما تعنى هذا تعنى تاع القيروان ما تخافش. وهذه العقيدة جابها ملهي من الصحابة صح. هذا ابن أبي زيد القيروان يكتب رسالة في الفقه وبدأ بالعقيدة كيفاش تؤمن بالله ما هو موقفك من الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة ما هو موقفك من القضاء والقدر. أقرأ المقدمة هذه تستفاد تضبط المخ تاعك والمنهج تاعك ينضبط. وراهي ثاني لما يعرفش العربية راهي مترجمة باللغة الفرنسية. اقرأها يا سي اقرأها زوج مرات ثلاث مرات عشر مرات حتى تستوعبها مليح تولي تمشي على ضوئها. علاه؟ لأنها مأخوذة من الكتاب والسنة بفهم من فهم الصحابة. ابن أبي زيد القيرواني هذا المالكي رحمه الله يقول احنا ما نتبعوش الدين إلا الدين اللي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وما نخرجوش على الفهم تاعهم بفهم جديد. هكذا يقول رحمه الله. هذا شوف لو كان نتبعوا هذا الأصول هذه نكون في خير وعلى خير دائما. إذن لازم تعرف الأصول باش تضبط روحك ما توليش في اضطراب كل نهار مع الريح اللي يجي يديك. لا تمشي منضبط. هذا المقصود من هذا من هذا الباب أن الإنسان المسلم يكون عنده أصول. الآن ما دام عندك هذا الأصول كي تسمع للإنسان اللي يهضر في الدين ها شوف تولي عندك بصيرة. الله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني على نور، على علم، على هدى، أنا ومن اتبعني، يعني المسلم يكون على بصيرة. واحد ما يقدر يكلخ له في الدين، في الدنيا ممكن يكلخ لك، ممكن صح، في الدين ما تخلي حتى واحد يكلخ لك. وباش ما يكلخ لك فتكون تعرف الأصول، يعني مضبوط. هذا العالم كي يجي ولا طالب العلم ولا الخاطيب ولا المدرس كي يهضر لك على الدين، راك تميز في الكلام تاعو، راهو يدور في الدائرة تاع الكتاب والسنة وفهم الصحابة، ولا راهو يجيب لنا حاجة جديدة. حاجة جديدة هذه ما نقبلهاش منه. هكذا الصحابة رضي الله عنهم كاين منهم اللي ما يعرفش الدنيا. واحد الصحابي كان عنده حاجة باعها بألف دينار، جاءوا لي أصحابه قالوا له كيف تبيعها بألف دينار، هذه تسوى 2000. قالوا ما نعرفش عدد، من أنا نعرف غير 1000، ما نعرفش كاين باللي عدد أكثر من 1000. صحابي صح راح كلخ له في الدين وعلم. ولذلك ما كانش واحد من الصحابة انحرف ودخل في الفرق الضالة والمبتدعة أبدا، ما كانش، لأنه شكون اللي رباهم؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها المسلم، خاصة الشاب، أكثر الناس اللي يدوروا هم الشباب 15 سنة حتى 35 سنة، كي يكون 15 سنة رايح اليمين، ومن بعد 16 سنة يسار، ومن بعد 17 سنة يعاود يروح فيها كاع، 18 سنة يعاود يصلي، 19 يروح يدخل مع فرقة خطيرة، 18 سنة يعاود يجبد روحه. على شاب مسكين، هذا الشاب يعني أكثر الناس اللي يدورهم الشباب. فلذلك أيها الشاب مكن نفسك ورسخ عقيدتك. الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله، هذا الكتاب تاع الرسالة، على بالكم لي من ألفها؟ واحد بعث له رسالة قال له ألف لي كتاب، راني نقري في دراري في الكتاب، راني نقري فيهم، حبيت نقريهم، راني نقريهم في القرآن، كي يكملوا حفظ القرآن اكتب لي رسالة مختصرة نعلمها لهذا الشباب، هذا الأطفال باش كي يكبروا اكتب له الرسالة هذه. شوف الرسالة خاصة المقدمة تاعها عقيدة صافية، اقرأ تضبط روحك وتولي ما عندكش، كل نهار برأي، كل نهار برأي تضبط نفسك. وكي تسمع الإنسان اللي يتكلم في الدين تميز، تولي عندك تمييز. هذا واجب على كل مسلم باش نتخصصوا في الشريعة الإسلامية. لا بعضنا يكون طبيب، بعضنا يكون مهندسا، بعضنا يكون فلاحا، بعضنا خبازا، بعضنا نجارا، هذه الدنيا لازم شوية شوية. وبعضنا يكون متخصص في الشريعة، هو اللي يفتي للناس ويجيب الحلول للمشكلات الجديدة من الكتاب والسنة، هذه طائفة. لكن البصيرة كما نقول احنا الفهامة وما نتكلخوش في الدين، هذه لازم قاع كلنا. إذن إنسان كي يتكلم في الدين تشوف وراه يدور أو يستدل بالكتاب والسنة، إيه، لكن بفهم من؟ يقولك بفهم الشيخ تاعي. شكون الشيخ تاعك هذا؟ عنده 50 سنة من مات. اسمح لي، الفهم هذا يخالف الفهم تاع أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وأبي هريرة، راك تجيب لنا فهم جديد في الدين. هذا في المسائل طبعا اللي مضبوطة اللي مبحوثة، أما المسائل الجديدة ما عليش يجيب لنا فتاوى، لكن ضمن هذه الأصول. واضح هذا المسألة أيها الإخوة؟ يعني الإمام بن عبد البر حب هنا في هذا الكتاب هذا اللي راه دليل خاصة لطالب العلم يفهموا كيفاش يمشي في هذه الحياة. أما الإنسان اللي ما يكونش عنده هذا الضبط، هم يمشون بعد يجي مثلا واحد خاطيب يعرف يهضر يدي قاع الأمة، روح قاع يروح، هم بعد صرا خالوطة وتتخلط، كنا غالطين. لا، اضبط روحك من الأول، اضبط روحك من الأول. كاين أصول مبادئ ما نبدلوها ما نغيروها، نمشيوا عليها. فبها تسلم إن شاء الله من الضلال والبدع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العبارة عن حدود علم الديانات وسائر العلوم المتصرفات بحسب تصرف الحاجات إلى آخره، هذا سندرسه في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى. وأرى هنا بعض الأسئلة، يقول هذا الأخ: كيف يستطيع المسلم أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ هذا ثاني من الأصول، من الأصول اللي لازم نفهمها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رآني في المنام، حديث صحيح، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. يعني إذا شفت الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام أراك شفت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان ما يقدرش يجيب وصايف تاع الرسول عليه الصلاة والسلام يجي لك، ما يقدرش. ممكن يتصور بصورة باباك اللي مات، ممكن حتى اللي حي. بعض الناس يقول يرقد ينوض صباح: هاني شفت يما في المنام قالت لي لازم تدي عتروس سيدي فلان وتذبحه، لازم نطبق. ها هو الشيطان هو اللي يتمثل في صورة يماك يا جايح. أما الرسول عليه الصلاة والسلام لا، ما يقدرش الشيطان يتصور، يعني يتشكل يولي مثل الرسول في عليه الصلاة والسلام في الجسم تاعه، مستحيل. هذه ربي نحاها للشيطان. هذا فهمته؟ هذا واحد. ثانيا، كي تشوف الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام واش يقول الصحابة؟ يقول لك لازم ثاني شرط واحد آخر، هذه ثاني من الأصول باش ما تتكلخش. كان ابن عباس، شوفوا الصحابة، كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءه رجل وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، يعني بعد ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول له: صف لي ما رأيت، قل لي كيف شفته. فإن وصفه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أن كان حيا قل نعم لقد رأيته، وأما إذا أعطاله أوصاف ما كانش عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول له: ما رأيته. شفت كذا؟ مثلا واحد يشوف الرسول في المنام ما عندوش اللحية، الرسول كان عنده اللحية، يشوف مثلا الرسول طويل جدا أو قصير جدا، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش طويل جدا، كان ربعة، ليس طويلا مثل النخلة وليس قصيرا قزما، بل كان عنده قوام معتدل عليه الصلاة والسلام، وهو إلى الطول أقرب. مثلا واحد يشوف الرسول في المنام شعره أبيض، راسه شعر تاع راسه أبيض وشعر تاع اللحية تاعه بيضاء، قالوا لا لا ماشي الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان شايب، كان عنده بلاك 13 شعرة شايبة في لحيته وما تبانش حتى تحقق إذا ما شفش الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد من شاف الرسول لابس كوستين وكرافاطة، لا لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يلبس الكوستين والكرافاطة، فهمتوا؟ واحد شاف مثلا في المنام الرسول يضحك يقهقه يضحك، قالوا لا لا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبتسم ما كانش يقهقه. شفتوا كيف؟ هذه من الأصول، كي تتعلمها منين تعلمناها؟ من عند من؟ شكون؟ وش يكون ابن عباس؟ شفتوا كيف؟ هذا الشرط الثالث. صح يقول لي واحد: وهذاك اللي شفته شعره ابيض وقال لك انا الرسول، يقول له هذاك الشيطان، تصور بصوره ما تعرفهاش انت، لكن ما تصورش بصوره من؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا الشرط شحال؟ اثنين. الشرط الثالث: اللي تشوفه ما يامركش بشيء مخالف الشريعه. مثلا تشوف واحد يقول لك انا هو رسول الله، ما جيت تصلي انت طيحت عليك صلاه، تاخذ عليه هذا؟ هذا الشيطان، لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يامر بماذا؟ كان يامر بالصلاه. واضح؟ هذه ثلاث شروط. شوف كي تتعلمها ما تقدرش تتكلخ في الدين، ما يقدرش يكلخوا لك. طيب ما يقول هذا الأخ: هل الصلاة والسلام على الأنبياء عند ذكرهم عليهم السلام واجبة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا على الأنبياء فإنهم أرسلوا كما أرسلت. فإذا ذكر النبي إبراهيم، عيسى، موسى، الأنبياء، صلي عليهم، قل عليهم السلام، أو قل صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة قال لي: كيفاش تقول صلى الله عليه وسلم؟ غلطت ولا واش؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام محمد كان كي يذكر قصص الأنبياء كي يذكر النبي يقول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأكمل. لكن لو قلت عليه السلام جائز، لو قلت عليه السلام جائز. هل هو واجب أم لا؟ هو مستحب، لكن هل هو واجب؟ واجب، الله أعلم. لكن بالنسبة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام هو واجب. إذا كنت في مجلس وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فصليت عليه مرة واحدة يكفي، والباقي مستحب، وكلما صليت عليه صلى الله عليك بها عشرا. نكتفي بهذا، والأسئلة إن شاء الله الأخرى نحاول نجاوب عليها في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.